فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في سفر وأخرت صلاة الظهر لكي أصليها مع العصر جمعة أخير. نعم. كنت في سفر فأخرت صلاة الظهر كي أصليها مع العصر جمعة أخير، ولكني وصلت إلى المنزل قبل دخول وقت العصر. صلى الظهر وخلى العصر إلى دخل وقت العصر، انتهى الجمع، فصل الظهر في آخر وقتها وأخر صلاة العصر، صلها مع الجماعة في المسجد. نعم.